بسم الله الرحمن الرحيم. يسر موقع أنا السلفي أن يقدم لكم هذه المادة. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وآله وسلم. أما بعد، قال الإمام المنذري رحمه الله: الترغيب في عيادة المريض وتأكيدها، والترغيب في دعاء المريض. ذكر في هذا الباب عن أبي هريرة رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: من عاد مريضا ناداه مناد من السماء طبت وطاب ممشاك وتبوأت من الجنة منزلا. رواه الترمذي وحسنه وابن ماجة، واللفظ له وابن حبان في صحيح، كلهم من طريق أبي سنان القسملي عن عثمان بن أبي سودة عنه. ولفظ ابن حبان عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: إذا عاد الرجل أخاه أو زاره قال الله تعالى: طبت وطاب ممشاك وتبوأت منزلا من الجنة، يعني اتخذت منزلا في الجنة، ومن كان له منزل في الجنة دخلها. والمنادي من عند الله عز وجل ينادي بأمر الله، ولذا فهذا صح أن ينسب الكلام إلى الله عز وجل إذ هو الذي أوحاه أمر به الملك. عن ثوبان رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: إن المسلم إذا عاد أخاه المسلم لم يزل في خرفة الجنة حتى يرجع. قيل: يا رسول الله، وما خرفة الجنة؟ قال: جناها. رواه أحمد ومسلم واللفظ له والترمذي. يعني لم يزل يجتني من الجنة، يأخذ من ثمارها، كان له ثمار فيها وهي لا تبلى ولا تفنى، فهو يجمع هذه الثمار فهو يدخل الجنة بهذه الحسنات. يختلف يعني يجتني. وعن علي رضي الله عنه قال: سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: ما من مسلم يعود مسلما غدوة إلا صلى عليه 70,000 ملك حتى يمسي، وإن عاد عشية إلا صلى عليه 70,000 ملك حتى يصبح، وكان له خليف في الجنة. قال الترمذي: حديث حسن غريب، وقد روي عن علي موقوفا. ورواه أبو داود موقوفا على علي، ثم قال: وأسند هذا عن علي من غير وجه صحيح عن النبي صلى الله عليه وسلم، ثم رواه مسند بمعناه. ولفظ الموقوف: ما من رجل يعود مريضا ممسيا، يعني في المساء، إلا خرج معه 70,000 ملك يستغفرون له حتى يصبح، وكان له خليف في الجنة، ومن أتاه مصبحا خرج معه 70,000 ملك يستغفرون له حتى يمسي، وكان له خليف في الجنة. ورواه بنحو هذا أحمد وابن ماجة مرفوعا، وزاد في أوله: إذا عاد المسلم أخاه المسلم مشى في خرافة الجنة حتى يجلس، فإذا جلس غمرته الرحمة. الحديث ليس عندهما: وكان له خليف في الجنة. ورواه ابن حبان في صحيح مرفوعا: ما من مسلم يعود مسلما إلا يبعث الله إليه 70,000 ملك يصلون عليه في أي ساعات النهار متى يمسي، وفي أي ساعات الليل حتى يصبح. رواه الحاكم مرفوعا بنحو الترمذي وقال صحيح على شرطهما. خرافة الجنة في ثمر الجنة. شبه ما يحوزه عائد المريض من الثواب بما يحوزه المختلف من الثمر. هذا قول الأنباري. الحديث صحيح بطرقه. 70,000 ملك يستغفرون لعائد المريض ليلته أو يومه إذا عاده بالليل أو عاده بالنهار. عن جابر بن عبد الله رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم من عاد مريضا لم يزل يخوض في الرحمة حتى يجلس فإذا جلس يرتمس فيها. يعني يمكن أن يعود مريضا ويدعو له وهو واقف وينصرف وإذا جلس انغمس في الرحمة. رواه مالك بلاغا ورواه أحمد ورواته رواته الصحيح والبزار وابن حبان في صحيحه. ورواه الطبراني من حديث أبي هريرة بنحوه ورواته ثقات. وعن كعب بن مالك رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم من عاد مريضا خاض في الرحمة فإذا جلس عنده استنقع فيها يعني غمس فيها كالتي قبلها. رواه أحمد بإسناد حسن. ورواه الطبراني في كبير الأوسط ورواه أيضا في كبير الأوسط من حديث عمرو بن حزم رضي الله عنه وزاد فيه وإذا قام من عنده فلا يزال يخوض فيها في الرحمة حتى يرجع من حيث خرج. وإذا قام من عنده فلا يزال يخوض فيها حتى يرجع من حيث خرج. اسنده إلى الحسن أقرب. حسن الشيخ الألباني. عن عمر بن الخطاب رضي الله عنه قال قال النبي صلى الله عليه وسلم إذا دخلت على مريض فمره يدعو لك فإن دعاءه كدعاء الملائكة. هذا ضعيف. هو أحسن الحديث التي ذكرها. ميمون بن مهران لم يسمع من عمر رواته ثقات لكن مرسل ما بين ميمون بن مهران وبين عمر. والانكسار الذي يكون فيه المريض يجعله أقرب إلى إجابة الدعاء. وقد ذكر النبي صلى الله عليه وسلم في أسباب إجابة الدعاء كثر السفر الأشعث الأغمر. وذكر عليه الصلاة والسلام ما يدل على أن المنكسر يكون دعاؤه أقرب إلى الإجابة. فالمريض أشد من الذي يطيب السفر وطالما كان موحدا عنده من أحوال القلب من الخضوع والانكسار لله عز وجل يرجى إجابة دعائه. قال الترغيب في كلمات يدعى بهن للمريض وكلمات يقولهن المريض. عن ابن عباس رضي الله عنهما عن النبي صلى الله عليه وسلم قال من عاد مريضا لم يحضر أجله فقال عنده 7 مرات أسأل الله العظيم رب العرش العظيم أن يشفيه إلا عافاه الله من ذلك المرض. رواه أبو داود والترمذي وحسنه والنسائي وابن حبان في صحيحه والحاكم وقال صحيح وأسود البخاري. قال الحافظ فيما دعا به النبي صلى الله عليه وسلم للمريض أو أمر به حديث مشهورة ليست من شرط كتابنا أضربنا عن ذكرها. هذا الحديث الصحيح أن يقول عند رأس المريض أو عند المريض أسأل الله العظيم رب العرش العظيم أن يشفيك، يقول ذلك 7 مرات. عافى المريض واستجاب لدعائه. ولذا قال لم يحضر أجله، يعني هذا هو الشرط، وإلا لو كان قد حضر أجله فسوف يموت في الأجل. وعن أبي سعيد وأبي هريرة رضي الله عنهما أنهما شهدا على رسول الله صلى الله عليه وسلم أنه قال من قال لا إله إلا الله والله أكبر صدقه ربه فقال لا إله إلا أنا وأنا أكبر. فإذا قال لا إله إلا الله وحده قال يقول لا إله إلا أنا وحدي. وإذا قال لا إله إلا الله وحده لا شريك له قال يقول صدق عبدي لا إله إلا أنا وحدي لا شريك لي. وإذا قال لا إله إلا الله وحده لا شريك له له الملك وله الحمد قال يقول لا إله إلا أنا لي الملك ولي الحمد. وإذا قال لا إله إلا الله ولا حول ولا قوة إلا بالله قال لا إله إلا أنا ولا حول ولا قوة إلا بي. وكان يقول من قالها في مرضه ثم مات لم تطعمه النار. رواه الترمذي قال حسن وابن ماجة والنسائي وابن حبان في صحيحه والحج صحر شكالدب. هذه كلمات يقولهن المريض نفسه. وفي رواية النسائي عن أبي هريرة وحده مرفوعا من قال لا إله إلا الله والله أكبر لا إله إلا الله وحده لا إله إلا الله وحده لا شريك له له الملك وله الحمد وهو على له الملك وله وله الحمد قال لا إله إلا الله والله أكبر لا إله إلا الله وحده لا إله إلا الله وحده لا إله إلا الله ولا شريك له لا إله إلا الله له الملك وله الحمد لا إله إلا الله ولا حول ولا قوة إلا بالله. يعقدهن 5 بأصابعه لا إله إلا الله والله أكبر لا إله إلا الله وحده لا إله إلا الله ولا شريك له لا إله إلا الله له الملك وله الحمد لا إله إلا الله ولا حول ولا قوة إلا بالله. يعقدهن 5 بأصابعه ثم قال من قالهن في يوم أو ليلة أو في شهر ثم مات في ذلك اليوم أو في السنة في تلك الليلة أو في ذلك الشهر غفر له ذنبه. هذا ليس خاصا بالمريض بل يمكن أن يقولها أي أحد. فإذا مرض ومات في هذا اليوم أو في هذا الشهر أو يعني بعد مضي، يعني إذا قال ذلك في ليلة أو في يوم أو في شهر ومات بسبب المرض فإن الله يعافيه. أخرى ضعيفة. الترغيب في الوصية والعدل فيها والترهيب من تركها أو المضارة فيها، وما جاء في من يعتق ويتصدق عند الموت. الوصية على الراجح واجبة لمن له أو عليه حقوق تضيع إذا لم يكتب الوصية، فيلزمه هنا أن يكتب الوصية. وإذا علم أن أهله يقصرون في حق الله عز وجل لزمه أن يوصي بعدم مخالفة شرع الله سبحانه وتعالى. أما الوصية بشيء من المال فعامة أهل العلم لا يجيبونها، المقصود وصية بشيء من المال للورثة لغير الورثة، فإن النبي صلى الله عليه وسلم قال لا وصية لوارث. فأما غير الورثة فكونه يوصي لهم ليس واجبا عند جماهير أهل العلم، وقال به أهل الظاهر وأما اعتماد جزء من المال بدلا من الوصية إذا لم يوصي الميت بشيء واعتماد ذلك لبعض من كان محجوبا من الأقارب كأنه يستحق، فهذا شيء ليس في مذاهب أهل السنة والجماعة المعروفة باسم الوصية الواجبة. لم يوصي الميت بشيء، يقتطعون مالا من مال الورثة، يعطون ابن أو أولاد الابن وأولاد البنت الذين ماتوا في حياة أبيهم. ومثل هذا كما ذكرنا لا دليل عليه، إذ قال النبي عليه الصلاة والسلام لا وصية لوارث. ولم يوجب صلى الله عليه وسلم على غير هؤلاء وصية، فكيف إذا لم يوصى يؤخذ المال قهرا من الورثة وقد صار ملكا لهم. عن ابن عمر رضي الله عنهما أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال ما حق امرئ مسلم له شيء يوصي فيه يبيت فيه ليلتين وفي رواية ثلاث ليال إلا وصيته مكتوبة عنده. قال النافع سمعت عبد الله بن عمر يقول ما مرت علي ليلة منذ سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول ذلك إلا وعندي وصيتي مكتوبة. رواه مالك والبخاري ومسلم وأبو داود والترمذي والنسائي وابن ماجه. الشاهد من الحديث أن الرسول قال ما حق امرئ مسلم له شيء يوصي فيه، وهذا قد يكون واجبا وقد يكون مستحبا. الواجب في أن يكون عليه ديون أو أمانات أو غير ذلك مما يلزم أداؤه فيكتب الوصية وجوبا حتى تصل الحقوق إلى أصحابها. وإذا كان ورثته عائلة فقراء وله ديون على الآخرين ولم يسامح فيها ولا يعلم بها يعني لا يعلم هو بها، فلا بد أن يكتب في وصيته ذلك ليعلم أصحاب الحق بحقوقهم ولكي لا يترك ورثته فقراء يتكففون الناس وعندهم من الحق ما يكفيهم إذا أعطوا حقوقهم. عن أنس بن مالك رضي الله عنه قال كنا عند رسول الله صلى الله عليه وسلم فجاءه رجل فقال يا رسول الله مات فلان، قال أليس كان معنا آنفة؟ قالوا بلى. قال سبحان الله كأنها أخذة على غضب المحروم من حرم وصيته، رواه أبي يعلى بسند حسن وضعفه الشيخ الألباني. الموت الفجأة أخذته آسف، أخذ على غضب، ولأنه حرم أن يوصي ضعفه الشيخ الألباني. وعامة الأحاديث في ذلك ضعيفة إلا الحديث حديث أبي هريرة رضي الله عنه قال: جاء رجل إلى النبي صلى الله عليه وسلم فقال: يا رسول الله أي الصدقة أعظم أجرا؟ قال: أن تصدق وأنت صحيح شحيح تخشى الفقر وتأمل الغنى. أن تصدق وأنت صحيح شحيح بمعنى حريص على المال، تخشى الفقر إذا تصدقت سينقص المال، وترجو الغنى تأمل الغنى بمعنى أنت تتوقعه. قال: ولا تمهل حتى إذا بلغت الحلقوم قلت لفلان كذا ولفلان كذا وقد كان لفلان كذا، رواه البخاري ومسلم ابن ماجة بنحوه وأبو داود أنه قال: أنت صدق وأنت صحيح حريص تأمل البقاء وتخشى الفقر. دليل على أن من يتصدق عند الموت يعد هذا ضمن الوصية وليس ضمن الصدقة الناجزة، فينظر في شروط هذا كشروط الوصية. نعم، لكن الكلام هو في مرض موته، في مرض الموت، في المرض الذي مات فيه وأنفذ صدقات تنفذ من الثلث فقط ولا تنفذ لوارث. وعامة الأحاديث ضعيفة. قل قولي هذا واستغفر الله.